بالعدل، فجعلنا العدل كله وصفا له. هذا معنى أن المصدر يعني فلان كريم وفلان الكرم، فمبالغة. فإذا نعت بالمصدر فعلى أنه مؤول باسم الفاعل. قلنا النعت هو التابع المشتق، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو مؤول بالمشتق، يوضح مطبوعه إذا كان المطبوع معرفة. جاء محمد الخياط مثلا، أو جاء محمد النجار، فالخياط أو النجار وضحت محمد. وإذا كان نكرة تخصصه، جاء رجل مصري، جاء رجل عربي، جاء رجل طويل، جاء رجل، وهكذا. خصصت بعد ما كان رجل شائع في كل الرجال، صار في مخصص في طبقة المصريين، في طبقة الطوال، وهكذا. لما كان النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير، كان لابد من معرفة تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة بعد باب النعت. يعني بعد باب النعت عرفنا تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وقلنا إن المعارف ستة أنواع، جعلها صاحب المقدمة خمسة لأنه جمع بين اسم الإشارة والاسم الموصول، فجعلهما معا نوعا واحدا سماه بالاسم المبهم. فالمعارف ستة: الضمير مثل أنا ونحن وأنتم وهم إلى آخره، والعلم سواء كان لعاقل كأحمد وفاطمة أو لغير عاقل كمكة والقصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، واسم الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، والاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللاء واللاتي من المعارف، والمعرف بأل: الأرض، السماء، الكتاب، الطالب، العلم، والمضاف إلى معرفة. يعني كل نكرة أضيفت إلى معرفة من المعارف الخمسة السابقة، كلمة كتاب نكرة تضيفها إلى الضمير تقول كتابي أو كتابك، صار معرفة. تضيف إلى العلم تقول كتاب علي، كتاب أحمد، كتاب محمد، صار معرفة. تضيفه إلى اسم الإشارة كتاب هذا، صار معرفة. تضيف إلى الاسم الموصول كتاب الذي يدرس في المعهد، صار معرفة. تضيف إلى معرف بأل كتاب الطالب، صار معرفة. فالمضاف إلى المعرفة معرفة. وبهذا عرفنا النوع الأول من أنواع التوابع الذي هو النعت، وعرفنا لماذا قسم الاسم إلى النكر والمعرفة بعد هذا الباب. النوع الثاني من التوابع هو المعطوف، هو سماه باب العطف. سماه باب الايه؟ باب العطف. العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. طبعا انتم كنتم تعرفون عطف النسق. عطف البيان هذا جديد عليكم. قلنا شيء؟ إذا كانت المعرفة هي ما دلت على معين وأنواعها ستة، فالنكرة ما شاع في جنسه. النكرة إيه؟ ما شاع في جنسه، كرجل وبحر وشمس وقمر وطالب وإلى آخر. يعني تستطيع يا أيها الفاهم أن تعرف النكرة بأنها التي تقبل دخول أل عليها فتكسبها التعريف. كل كلمة تقبل أل فتكسبها أل التعريف تكون هذه الكلمة نكرة. كتاب الكتاب، بحر البحر، سماء السماء، أرض الأرض. فالنكرة إما ما شاع في جنس، شاع في جنس يعني مثل رجل، رجل شاعت في جنس الرجال، في يعني إذا كان على الأرض مثلا مولو 6 مليار بني آدم، هنخلي مثلا نصفهم من الرجال أو مثلا ثلثهم، لو كان على الأرض مثلا 2 ملياران من الرجال، فمسؤول رجل، رجل ده شائع في المليارين. واضح؟ يعني لو قلت لك ائتني برجل فأول واحد يقابلك تجيبه يبقى صدقت، إنما لو قلت لك ائتني برجل مصري يبقى خلاص لا هتدور على مصر. ائتني بالرجل، بالرجل مين؟ تقول تقصد مين؟ المعهود بينه وبينك اللي هو فلان يعني، ها؟ وبنقول بقى الراجل بقى، ورحنا الراجل دي بيدورها بقى حكاية. فالنكرة إما أن تعرفها بقولهم ما شاع في جنسه أو ما يقبل دخول أل، فتؤثر فيه التعريف، ما يقبل إيه؟ دخول أل، فتؤثر فيه التعريف. وأظن عرفنا المعرف بأل، أو المعرف بأل، احذف أل يكون نكرة. يعني قلنا أل قد تكون للعهد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، شيل أل من الرسول يبقى رسول يبقى نكرة. أما تقول جاء الشيخ، شيل أل من الشيخ قل جاء شيخ، شيخ دي شائعة. وهكذا مثلا أل الجنسية، الحديد، لو قلت حديد صار نكرة. الاستغراقية، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأل هذه للاستغراق لكل الأفراد، شيل أل تقول إنسان، إنسان شائعة في أي مخلوق من الأناسي. وطبعا جمع إنسان إيه؟ أناسي. فهذا هو النكر، هذا هو إيه؟ النكر. وطبعا كلمة النكرة لها مفهوم آخر في المعنى بقى، يقولوا فلان ده نكرة يعني غير معروف. واضح؟ يعني لكن النكرة في النحو يعني فلان ده ممكن يكون صح يعني اسمه فلان وعلمة كبيرة بس نكرة، مش نكرة نحوية بقى. نعم؟ لا، اسم جمع، اسم جمع. في كلمات يا أيها الكرام تدل على الجمع ولا مفرد لها فتسمى اسم جمع، يعني إنس وجن. ده اسمه اسم جمع. الاسم زي شعب، قوم، الاسم الذي يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه يسمى اسم جمع. اسم جمع يعني اسم يدل على الجمع، انما له مفرد يبقى جمع، اما جمع تكسير واما جمع سالم كما عرفنا فيما مضى. العطف، العطف صاحب المقدمة اقتصر على عطف النسق. عطف النسق يعني العطف بحرف من حروف العطف. وسمي نسق، انتوا عارفين مكتب التنسيق؟ تنسيق يعني ترتيب، يتقدم المتقدمون فينسقهم يعني يرتبهم بحسب المجاميع. كذلك لما تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد فعمر، يعني الأصل في العطف ده ترتيب وتنسيق بالحرف. طبعا الحرف قد يكون للترتيب فعلا وقد يكون لمطلق الجمع كما سنعرف، لكن الأغلب إيه؟ حتى على الأقل في اللفظ بترتب في اللفظ ولا لا؟ صحيح ممكن ما يكونش مترتب في المعنى، يعني كنت تقول خلق الله نوحا وآدم أرسل الله موسى وإبراهيم. فممكن في المعنى ما فيش ترتيب، لكن في اللفظ على الأقل في ترتيب في اللفظ ولا لا؟ هذا معنى التنسيق، عطف النسق. عطف إيه؟ النسق، ما كان بحرف من حروف العطف. وحروف العطف في اللغة العربية 10، حروف العطف إيه؟ 10. قال صاحب المقدمة: قال باب العطف وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإن وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. يعني حتى ليست مطلقة للعطف، لا، تأتي للعطف ولغير العطف كما سنعرف إن شاء الله. لكن معانيها تختلف، يعني قد تكون استئنافية. الشارح قبل أن يحدثنا عن العطف بالحرف اللي هو عطف النسق، حدثنا عن نوع من العطف يسمى عطف البيان. يسمى إيه؟ عطف البيان. ما الذي دعا النحاة أن يضعوا هذا النوع من العطف ويفصلونه عن النعت أو عن البدل؟ قالوا: عطف البيان هو التابع الجامد. يبقى الذي يفرق بين عطف البيان والنعت الاشتقاق والجمود. فإن كان التابع مشتقا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، وموضحا كان نعت، وإن كان جامدا كان عطف بيان. فلما تأتي تقول جاء محمد العاقل، يبقى العاقل نعت. طب لو قلت جاء محمد أخوك، يبقى أخوك ده بينت محمد، وضحته بينته، لكنها ليست مشتق، فسماه النحاء أو العرب عطف بيان. يبقى عطف البيان هو إيه؟ التابع الجامد الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان نكرة. ففي قول الله عز وجل: إلى صراط العزيز الحميد الله، قالوا لفظ الجلالة هذا عطف بيان للعزيز الحميد، يعني بينت العزيز الحميد، العزيز الحميد الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له اجتهادات لغوية طيبة، قال إن كلمة الله في هذا الموضع لفظ الجلالة لا يصلح أن يعرب بدلا، إنما أحسن ما يقال فيه عطف بيان. إذن نحن نحتاج إلى أن يكون في دروس النحو ما يعرف بعطف البيان. لماذا لا يصلح بدلا؟ لأن البدل يكون هو المقصود بالحكم، والاسم السابق في حكم المستغنى عنه، فنحن لا نستطيع أن نستغنى عن العزيز الحميد. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. وقال أيضا إن كلمة الله أعرف من بقية الأسماء، يعني أعرف من العزيز الحميد. فإذا كان التابع أعرف من المتبوع كان عطف بيان ولا يصلح أن يكون بدلا. طبعا هناك قاعدة عند النحاة يقولون: كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، إلا خلي بالك من هذا الاستثناء، يعني جاء محمد أخوك، ممكن تقول أخوك عطف بيان، ممكن تقول أخوك بدل. قالت عائشة أم المؤمنين، ممكن تقول أم المؤمنين بيان، عطف بيان، ممكن تقول بدل. إلا متى لا يصلح إعرابه بدلا؟ كل ما يصلح إعرابه عطف بيان، أو كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، إلا إذا لم يصلح أن يحل التابع محل المتبوع. إلا إذا لم يصلح أن يحل التابع محل المتبوع. فكلمة الله لا تحل محل العزيز الحميد، لأن لو حلت محلها سنستغني عن العزيز الحميد. والله يريد أن يقول إيه؟ إن صراط الله صراط العزيز الغالب الحميد المستحق الحمد. وبعدين بيّن هذا المسمى بالعزيز الحميد بأنه الله. فعطف البيان إذن هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان نكرة. في قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد، أعزنا الله وإياكم منه، ويسقى من ماء صديد. صديد اسم جامد. طبعا السوائل أنواع، السوائل إيه؟ أنواع. كلمة ماء ممكن من حيث السيولة تطلق على أي سائل، لكن هناك إيه؟ نوع مخصص، نوع معين اسمه صديد، وهو ما يخرج من الجروح ويتقيح من يعني القروح، فده سقيا أهل النار. فلما الله عز وجل قال ويسقى من ماء، فكلمة ماء مقصودة، فكأن المعذب يتطلع إلى بشرى، فإذا بالبشرى تأتي بأشد الإنذار، فيكون أوقع في الإيلام على النفس. وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا كأنها بشرى، فإذا بالبشرى والعياذ بالله شيء لا يطاق. فده أشد في الوعيد والإيلام. فلو من أول الأمر قال ويسقى من صديد، العملية كانت تعدي إيه؟ وليس بمثل ويسقى من ماء، فيوم إيه؟ يفرح شوية ويتطلع إلى شيء يفرحه، فإذا والعياذ بالله تضيع الفرحة بغم شديد، وده بيبقى يعني مؤذي للنفس أكتر. الجماعة المعذبون في السجون لما واحد يقول لهم انا عايز اشرب، يقول له حاضر، عارف لو قال له ما قالوش حاضر اهو، بيقول اليأس احدى الراحتين، وبيروح جايب الميه وجايبها كده وقدام منه وجدلقها على الارض، وكن مأكله مش قبلها. هو لما جابلوش ميه خالص كان الامر اهون، يقولوا يعني اليأس احدى الراحتين. ويسقى من ماء، فماء بينت بصديد، صديد كما كلمة نكرة فخصصت الماء، صار نوعا خاصا من الماء هو سقيا أهل النار والعياذ بالله. يبقى عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، مثل جاء زيد أخوك أو أبوك أو عمك أو خالك، أو بالعكس جاء خالك زيد، جاء خالك علي، فلما جاء خالك أنت مش عارف أي الأخوال، فبينه بإيه؟ بعلي أو بمحمد أو بزيد إلى آخره. والمخصص إن كان نكرة. هذا هو عطف البيان. عطف النسق الأمر فيه سهل جدا، لأننا سنجد أن حرفا من حروف العطف توسط بين التابع والمتبوع. التابع بعد حرف العطف اسمه معطوف، والمتبوع الذي قبل الحرف اسمه ايه؟ معطوف عليه. فعندنا يا أيها الكرام حروف العطف، أي حروف عطف النسق 10. أولها الواو. الواو والله ورسوله أحق أن يرجوه، أطيع الله والرسول. الطلاب ما اسمك؟ ومدحت. جاء محط وقال جاء اسمك معنى قولنا التابع الجامد، الاسم نوعان. الاسم نوعان، اسم جامد لم يؤخذ من المصدر، يعني اسم ليس له مصدر أخذ منه. كلمة رجل، كلمة بحر، كلمة ماء، كلمة صديد، كلمة حديد، كلمات لم تؤخذ من غيره. إنما عالم مأخوذ من العلم، كريم مأخوذ من الكرم، ضاحك ضحاك مأخوذ من الضحك. فالأسماء المشتقة، احفظ المشتقات تعرف الجوامد، وخلي بالك كلمة جامد تأتي وصفا للاسم ووصفا للفعل. الفعل الجامد هو الفعل الذي لا يأتي منه إلا صيغة واحدة، يعني يأتي منه الماضي فقط أو الأمر فقط. عندنا أفعال في اللغة العربية لا يأتي منها إلا الفعل الماضي، مثل نعمة وبئس وعسى وليس، ليس لها لا مضارع ولا أمر، اسمها أفعال جامدة. جامدة يعني كأنها إيه؟ تجمدت عند هذه الصيغة، فلا تتصرف. الأسماء الجامدة هي الأسماء غير المشتقة، يبقى بيقابل الجامد في الفعل المتصرف، ويقابل الجامد في الاسم المشتق. ايه بقى المشتق؟ اسم الفاعل، مثل عالم وضارب وقارئ ومستقيم ومستغفر، اسم الفاعل. واسم المفعول، مثل مضروب ومظلوم ومغلوب على امره. وصيغ المبالغة، مثل علام وعليم وشكور وحليم وغفار، صيغ المبالغة. والصفة المشبهة، مثل حسن وكريم وجميل وقبيح وطاهر. وأفعل التفضيل، أطول وأقصر وأعلم وأكرم. واسم الزمان والمكان، مشرق ومغرب، سواء مكان أو زمان، يعني مشرق ممكن تكون مكان ممكن تكون زمان. واسم الآلة، ضربة، نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. واسم الهيئة، جلسة. اسم المرة على وزن فعلة، واسم الهيئة على وزن فعلة. جلس جلسة فأخذ عليها 1000 جنيه، جلسة في مجلس الشعب. وجلس جلسة الصلاة، يعني قاعد زي اللي ايه بيصلي. فكونوا انتم يكفيكم الجلسة. لا لا لا لا لا لا لا, لا. سنكتفي بهذا القدر في العطف اليوم، ونحدثكم إن شاء الله في اللقاء القادم مع حروف العطف ومعنى كل حرف، حتى يعني لعل في الأسئلة ما يأتي على أمور نافعة إن شاء الله ننتفع بها. يسأل أخوكم عن مواضع إعرابية في كتاب الله تبارك وتعالى، بدأها بآية 31 سورة العنكبوت: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طبعا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا. إنا وحدها حرف تأكيد ونصب، ونا اسمها، فبنقول كده إنا واسمها، يعني إنا ونا اللي أضغمت في نون إنا، اسم إنا ضمير مبني في محل نصب. ومهلكوا خبر إنا مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. خلي بالك بقى، مهلكوا ما قالش مهلكونا، لأن مهلكوا أضيفت إلى أهل. إنا مهلكوا أهلي، فجمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف منه النون، تقول مسلمو مصر، مسلمو مصر، ما تقولش مسلمون مصر. جمع المذكر السالم والمثنى إذا أضيف تحذف النون. تبت يدا أبي لهب وتب. وأحدثكم عن طفل فصيح، طفل يحفظ القرآن وهو صغير فصيح، فشيخه قال له اقرأ تبت يدا، فقال تبت يداني، قال له اقرأ تبت يدا، قال له تبت يداني، لأنه الشيخ ما قالش تبت يدا أبي لهب، فما دام ما جاش المضاف اليه هنحذف الميم ليه؟ فكانه يقول ما تقولش يدا وتسكت، تثبت يدا ابي لهب، او يا رسول تثبت، او يا رسول المسد، انما ما تقولش تثبت يدا وتسكت. طب حذفت الميم ليه؟ الميم لا تحذف الا مع ذكر المضاف اليه. فتحذف نون المثنى ونون الجمع عند الإضافة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أهي مثل إيه؟ مهلك أهل هذه القرية. فمهلك خبر إنا، وطبعا الحديث حديث عظمة عن الله تبارك وتعالى، إنا مهلك أهل، فمهلك مضاف واهل مضاف اليه. اسم الفاعل ان شاء الله هنعرف كده انه يجوز اضافته الى المفعول، يعني يجوز ان تقول مهلكون القريات او مهلكون اهل، فتنصب اهل على انها مفعول به لاسم الفاعل. ممكن تضيف اسم الفاعل، قال الله عز وجل والله متم نوره، قرئ والله متم نوره، فالتنوين مكان النون، لو نونت تنصب نور، والله متم نوره، لو اضفت تجر النور، والله متم نوره. فكذلك لو اثبتنا النون تقول ان مهلكون اهلا، حذفت النون مهلكوا اهلي، يبقى اهل هذه مجرورة في اللفظ منصوبة في المحل لانها مفعول به. في سورة الزخرف وقيله يا رب، احسن ما قيل في هذه الآية ان الواو واو القسم، ان الواو ايه؟ واو القسم. وقيل يعني وقوله، يعني بيقسم بقوله يا رب. وكانوا احق بها واهلها، العطف، مش هنقول العطف النهارده؟ وكانوا احق، واو الجماعة اسم كان، واحق خبر كان، واهل معطوف على خبر كان على احق، وكانوا أحق بها وأهلها. في أهل منصوبة لأنها معطوفة على إيه؟ على المنصوب أحق. وقوله قول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لم دي لام تعليلية وماء الاستفهامية، يعني تؤذوني ليه؟ ما ليست لام الجازمة، ليست لام الجازمة، ده بقول لهم لما تؤذونني. فتؤذونني فعل مضارع مرفوع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، مش لم تؤذوني، ده بيسأل لما تؤذونني. فلما طبعا ما دي أصلها ما، وإذا دخل حرف الجر على ماء الاستفهامية حذفت الألف. عما يتساءلون، من خلق، عن لما لام التعليل الجارة وما الاستفهامية وحذفت الألف لدخول حرف الجر. وتؤذنني فعل مضارع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم مرفوع على مترفع ثبوت النون، واو الجماعة فاعل. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أسخط يعني أغضب، أغضب هو، اتبعوا الباطل، والباطل يغضب الله. فلفظ الجلالة مفعول به. شوفوا يا أيها الكرام الفعل ساخط، ساخط لازم، يعني لا ينسب مفعول. تقول سخط فلان يعني غضب، لو أدخلت الهمزة صارت الهمزة اسمها همزة التعدية، تجعل هذا الفعل ينسب مفعولا. اتبعوا ما، أي الذي أسخط الله، اتبعوا الباطل، وهذا الباطل أسخط الله، أغضب الله. فلفظ الجلالة مفعول به، بمعنى الذي، اتبعوا ما، اتبعوا الذي، اتبعوا فعل ماضي وهو الجماعة فاعل، وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل نصب مفعول به، وأسخط الله جملة في ما لا محل لها من الإعراب صلة ما، الذي أسخط الله أسخط الله يعني أغضب الله. يبقى فاعل أسخط ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ما اتبع الذي أسخط هو، هو ايه اللي هو الباطل ده، اللي هو الباطل ده أغضب الله. واضح؟ جنبنا الله ما يسخطه وأعاننا على ما يرضيه. نعم حبيبي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم أم يا أيها الكرام أم إذا سبقت بما يفيد العلم فهي أن المخففة من الثقيلة وليست الناصبة للمضارع. يعني أن هذه أصلها أن، أفلا يرون أصلها أنه لا يرجع، فأن هذه اسمها أن المخففة من الثقيلة أصلها أن، لها اسم ضمير ضمير محذوف أنه، وجملة لا يرجع، لا يرجع في محل رفع خبر أن. كذلك علم أن سيكون منكم مرضى، علم ويرون إذا سبقت أن بما يفيد العلم مثل علم ويرون فهي أن المخففة من الثقيلة. المضارع بعدها يكون مرفوعا، المضارع بعدها يكون مرفوعا. نعم، أين هي هذه؟ تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. ما هو إعراب وتفسير؟ فيمسك التي قضى عليها الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك روح من قضى عليه أن يموت وهو نائم. في واحد بنام تيجي تصحيه الصبح ما يصحاش، فيمسك. طبعا خلي بالك النوم موتة صغرى، فالله عز وجل الروح بتبقى مفارقة للجسد مفارقة بسيطة، إلا ربنا قضى عليه الموت بيمسك الروح ما يرجعهاش خالص في الجسد. فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى بمعنى يعني فعل قضى الموت عليها، يعني قضى يعني قدر، قدر الموت. فالموت مفعول به لقضى، وعليها جر ومجرور متعلق بقضى. فيمسك التي، يمسك التي، التي طبعا الفاء الاستمرارية، ويمسك مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر قدره هو يعود على الله عز وجل، والتي مفعول به يمسك التي، وقضى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وعليها جر ومجرور متعلق بقضى، والموت مفعول به، وجملة قضى عليها لا محل لها من الإعراب صلة التي. لا خلاص يرفع، يرفع ويكون في محل رفع، وتكون الجملة في محل رفع خبر أنت، ويبقى اسمها ضمير، ضمير الشأن محذوف. أن اسمك يا ضمير الشأن محذوف. مثلا جاء مذكر الثاني بس، إن لم يكن هنديكم احنا حاجة ثانية إن شاء الله. يعني تيجي وتيجي إن شاء الله، نعمل لكم شوية كده خلصة إن شاء الله. الحمد لله على ربك.